بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة

وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك فأما من أوتي كتابه

معيشة الراضي في جنة عالية قطوف دانية Good. انا من